أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا مع مسائل الزكاة، ووقفنا عند باب زكاة النقدين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة النقدين. يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم، ربع العشر منهما. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. حسنت. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة النقدين. النقدين أو النقدان مثنى، مفرده نقد، مفرده نقد. والمراد بالنقدين هنا الذهب والفضة، وهما المعدنان المعروفان. وقد جبل الله جل وعلا القلوب على محبة هذين النقدين، ولذلك ربنا جل وعلا ذكر الذهب والفضة في القرآن كثيرا، وبين بأن القلوب والنفوس مجبولة على محبة الذهب والفضة، وهما اللذان كان يتعامل بهما الناس قديما. والدليل على زكاة النقدين قول الله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذه الآية العظيمة تشير إلى ماذا؟ تشير إلى وجوب الزكاة في النقدين، في الذهب والفضة، وأن الله تعالى توعد الذين يكنزون الذهب والفضة بالعذاب الأليم، فدل على وجوب الزكاة في الذهب وفي الفضة. وأما الأحاديث كثيرة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب الزكاة في هذين النقدين. قل جل وعلا: ليس فيما دون 5 أواق من الورق، أو في كل 5 أواق من الورق صدقة، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. والإجماع منعقد على وجوب الزكاة في الذهب والفضة بشرطين: إذا بلغت النصاب وحال عليهما الحول بالجملة، هذا في تفاصيل سترد معنا بإذن الله جل وعلا. ولذلك الأصناف التي تجب فيها الزكاة 4 كما ذكرنا في أول شرح الكتاب، وهي بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض من الحبوب والثمار، والنقدين، وعروض التجارة، وسيأتي عروض التجارة. فالآن نحن نتكلم في الصنف الثالث من أصناف الأموال الزكوية، وهو زكاة النقدين الذهب والفضة. قال رحمه الله تعالى: يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم. إذا بلغت 200 درهم، الآن شرع في ذكر نصاب الذهب ونصاب الفضة، وبدأ بذكر نصاب الذهب، وذلك لأن الذهب أغلى من الفضة، والنفوس تنزع إلى الذهب أكثر من الفضة، وهو الذي يتعامل به الناس أكثر، وهو أيضا المرجع في كثير من الأمور. قال: تجب في الذهب أو يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا. ونصاب الذهب محل إجماع عند أهل العلم على أنه 20 مثقالا، لكن هل صح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم من أهل الحديث، منهم من يصحح بعض الأحاديث الواردة في ذلك، كحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في السنن وحديث سمرة، ومنهم من يضعف هذه الأحاديث في مسألة النصاب، يقول لا يصح فيه حديث في تحديد نصاب الذهب إلا أن الإجماع انعقد على ذلك. والصواب بأن وردت أحاديث حسنة في بيان نصاب الذهب، وأنه 20 دينارا، وهو الدينار الإسلامي، الدينار الإسلامي، والدينار الواحد يساوي مثقالا، الدينار الواحد يساوي مثقالا. وبالنسبة لحساب الدينار أو المثقال بالجرامات، هذا أيضا محل خلاف بين أهل العلم. وأصوب الأقوال في هذا أن نصاب الذهب من حيث حسابه بالجرام يساوي 85 جراما. هذا هو الحساب الذي عليه أغلب الفقهاء، لا يخفاكم بأن الذهب يختلف، منه 24 ومنه 21 ومنه 18، فهل النصاب واحد أم أنه يختلف باختلاف جنس الذهب؟ هذه أيضا من المسائل الخلافية. لذلك بعض العلماء يرى بأن النصاب واحد، يخرج 85 إذا بلغ الذهب 85 جراما من أي جنس كان ففيه الزكاة. وبعض العلماء يذهب إلى أن 85 جرام هذه لعيار 24، يقول إذا كان عيار الذهب 24 فيكون النصاب 85، وأما إذا كان الذهب عيار 21 فيكون النصاب كم؟ يكون سبعة وتسعين. أما إذا كان عيار الذهب 18 فيكون النصاب 113 جرام. هذا هو حساب بعض الفقهاء حفظهم الله تعالى. والمقصود بأن الذهب نصابه كم؟ 85 جرام، وفي النص ما هو 20 مثقالا، 20 دينارا، 20 دينار. فمن ملك دون ذلك فإنه لا تجب فيه الزكاة، من ملك دون النصاب فإنه لا تجب فيه الزكاة. قال: وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم، وهذا دل عليه النص والإجماع، دل عليه النص والإجماع، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. يعني الورق ما هو؟ الفضة. قول جل وعلا: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. الورق بالكسر يعني الفضة. 5 أواق هنا تساوي 20، تساوي الخمس أواق تساوي 200 درهم، تساوي 200 درهم، لأن الأوقية الواحدة 40 درهما، الأوقية الواحدة 40 درهما، فخمس أواق في 40 200 درهم. ولذلك جاء في حديث علي: وليس فيما دون 200 درهم صدقة. وبالنسبة للدراهم هذه حسابها بالجرام يكون 595 جرام. هذا هو نصاب الفضة، هذا هو نصاب الفضة، 595 جرام. الملاحظ هنا أن المذهب اعتبر الوزن بالذهب، وأما الفضة فاعتبر فيها إيش؟ العدد. قال تجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا. المثقال أداة إيش؟ أداة وزن. قال وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم بالعدد. قال 200 درهم، هذا هو المذهب. وبعض الفقهاء يذهب إلى أن الذهب والفضة إنما العبرة فيهما أو الاعتبار فيهما الوزن، الاعتبار فيهما الوزن، وهذا له أثر، هذا الخلاف له أثر من حيث الوزن ومن حيث العدد. فمن ملك 100 درهم، من ملك 100 درهم ولكنها دون خمس أواق من حيث الوزن، عفوا، من ملك 100 درهم ولكنها تزن 5 أواق فهل فيها الزكاة؟ لا. الجواب نقول من اعتبر الوزن ففيها الزكاة، ومن اعتبر العدد فليس فيها زكاة. لماذا؟ لأن دون 200 درهم. قال رحمه الله تعالى ربع العشر منهما، يعني من الذهب ومن الفضة يخرج ربع العشر. بالنسبة للذهب يخرج ربع العشر إذا بلغ النصاب، وبالنسبة للفضة يخرج ربع العشر إذا بلغ النصاب. 200 درهم كم فيهما؟ 5. 200 درهم فيها 5. طيب، يعني هو الغالب طبعا أنها تحسب بالنقد الحالي، يعني أغلب الآن الموجود من حيث زكاة الذهب إنما هو المرد إلى حسابه بالنقد. إذا قلنا النقد المقصود فيها الدراهم المضروبة الآن، الدراهم أو الدنانير أو الريالات أو الجنيهات أو الدولارات مثلا، يرجع إليها من حيث الحساب. قال رحمه الله تعالى ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، والمعنى أن الإنسان إذا كان عنده نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة فهل عليه الزكاة؟ على المذهب أنه عليه الزكاة. لماذا؟ قالوا لأنهما يضمان إلى بعضهم، فيضم النصاب، يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، لأنهما مقصودان، الذهب والفضة لأنهما مقصودان. ولذلك من عنده نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة، نصف نصاب الذهب لا يكمل النصاب، كذلك نصف نصاب الفضة، لكن إذا جمعتهما كمل النصاب، فإيش؟ عليه الزكاة. هذا هو المذهب. وهذه مسألة خلافية بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، منهم من ذهب إلى أن الذهب والفضة يكملان النصاب، ومنهم من ذهب إلى أن الذهب والفضة لا يكملان النصاب، عفوا، لا يضمان في تكميل النصاب. الصواب أن الذهب لا يضم إلى الفضة في تكميل النصاب، وكذلك الفضة لا تضم إلى الذهب في تكميل النصاب. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدق، ولو كان يضم بعضه إلى بعض لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، كما هي القاعدة الأصولية. أيضا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الغاية في زكاة الذهب ما هي؟ 20 دينارا، ولم يقل بأن الفضة تكمل الذهب. هذا النص. الدليل الثاني القياس على بهيمة الأنعام. مر معنا في بهيمة الأنعام بأن أجناس بهيمة الأنعام لا يكمل بعضها بعضا في تكميل النصاب. فلو كان عند رجل 4 من الإبل وعنده شاة واحدة، فهل تجب عليه الزكاة؟ لا تجب، مع أن تبلغ 5. طيب، من كان عنده من كان عنده 25 من البقر وعنده 5 من الإبل فهل يضم بعضها إلى بعض؟ لا، مع أنهما جنس واحد وهي بهيمة الأنعام، وهي بهيمة الأنعام، إذن لا يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. كذلك كذلك ما يتعلق بالحبوب والثمار، ذكرنا لكم بأنها أيضا لا يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب إلا في حالة واحدة مستثنى استثناها الفقهاء، وهي ما يتعلق بأموال الصرافة. أموال الصرافة، فلو كان عند شخص ذهب وفضة أعده للتجارة وللتجارة ذهب وفضة، هذا دون النصاب وهذا دون النصاب، فإنه يضم بعضه إلى بعض لأنها عروض تجارة، تعتبر عروض تجارة، يضم هذا إلى هذا في تكميل النصاب. ما يتعلق بأموال الصرافة، ما يتعلق بأموال الصرافة لأنها معروضة، لأنها معروضة. إذن ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. هذه المسألة قلنا لكم هي أحد الأقوال فيها، والقول الثاني بأنه لا يضم الذهب ولا الفضة في تكميل النصاب. يعني لو أن إنسانا عنده مثلا 10 مثاقيل من الذهب وعنده 190 من 190 درهما من الفضة، فهل تكمل الذهب الفضة حتى تجب الزكاة؟ الجواب لا. والعكس كذلك، لو أن عند شخص مثلا 19 مثقالا من الذهب وعنده 10 مثاقيل من الفضة، فهل يكمل هذا حتى تجب الزكاة؟ الجواب لا. طيب، ما يتعلق بالأوراق النقدية الحالية، هل هي لها حكم الذهب والفضة من حيث وجوب الزكاة، وما المرجع فيهما؟ هذه من المسائل التي حولها خلاف طويل بين أهل العلم. تعلمون بأن الأوراق النقدية هذه حادثة، كيف كان الناس يتعاملون قديما؟ بالذهب والفضة والعروض. طيب، يعني كانوا قديما تعامل إما بالذهب أو بالفضة أو بالأعيان، يعني يبيع مثلا عين بعين، لم يكن هذه النقود موجودة، يعني هذه النقود اللي هي الأوراق النقدية، وإنما هذه تقريبا يعني نشأت أو نبتت في عام 1250 أو 52 هجرية، نشأت وبدأ الناس يتعاملون بها، ولذلك اختلف الفقهاء في هذه الأوراق النقدية، ما هو المعتبر فيها؟ هل هي ذهب؟ هل هي فضة؟ هل هي دين؟ هل هي نقد مستقل بذاته له قيمة اعتبارية مثلا؟ هل هي مسألة راجعة لاقتصاد البلد؟ هذه مسألة طويلة جدا، ولذلك خلاصة المسألة من أهل العلم من ذهب إلى اعتبار أن هذه النقود الموجودة عندنا، هذه 5 دراهم، 100 دراهم، 500 درهم، الجنيهات، الروبيات، الدولارات، هذه منهم من ذهب إلى أن هذا سند بدين، سند، هذه تعتبر سندا بدين على مصدرها لحاملها، ولذلك يكتبون في الأوراق إيش؟ بأنها سند، كأنها سند دين لحاملها. قد اختار هذا جمع من العلماء المعاصرين، ولكن هذا القول يترتب عليه جملة من المفاسد إذا اعتبرناها دين، فإنه سيجري فيها إيش؟ الربا، سيجري فيها الربا، ربا الفضل وربا النسيئة، ربا الفضل وربا النسيئة، ولذلك هذا القول مردود على أصحابه. القول الثاني قالوا بأنها عروض تجارة مثل الكتب والثياب، قالوا هذه من عروض التجارة، وهذا أيضا عليه مخاطر، نفس المخاطر الأولى، نفس المخاطر، يجري فيها الربا أيضا، يجري فيها الربا، قالوا بأنها تعتبر مثل عروض التجارة. القول الثالث قالوا هي بدل عن الذهب والفضة لأنها اكتسبت قيمتها من الذهب ومن الفضة، ولذلك يقولون القاعدة الفقهية أن البدل يقوم مقام المبدل، البدل يقوم مقام المبدل، إذن هي بدل عن الذهب وعن الفضة. هذا القول يمكن أن يكون قديما، قديم كان ممكن أن يكون هذه الأوراق غطاؤها ما هو الذهب والفضة قديما، لكن الآن لا يمكن أبدا، لأن الآن الدول تطبع هذه الأوراق على أنها نقد مستقل بمعزل عن قضية الذهب والفضة، بل بعض الدول ليس عندها ذهب ولا فضة وإنما تطبع هذه، لكن في التعاملات مع الدول بعضها مع بعض لا يعتبرون، ينظرون إلى الذهب وإلى الفضة أو إلى الصناعة مثلا، قوة الصناعة عندهم. يبقى القول الأخير وهو القول الصحيح بأن هذه الأوراق هي نقد مستقل قائم بذاته، يجري عليه ما يجري على الذهب وعلى الفضة، وهذا مما تعارف عليه الناس. ولذلك الآن الناس كلهم لو سألتهم لقالوا لك هذا نقد محترم قائم بذاته، له قيمة، هذا النقد له قيمة بغض النظر ما يدرون مصدره ذهب أو فضة أو يعني غطاؤه ما هو، فهم ينظرون إليه. ولذلك العرف له سلطان في الشرع، والإمام مالك رحمة الله عليه ذكر بأنه لو تعارف الناس على جلد من الجلود على أنه نقد فيعمل به، يعني لو جابوا قطعة جلد وتعارف الناس على أن هذا نقد وانتشر هذا بحيث أصبح الجميع يعمل به فإنه يعتبر نقدا. ولذلك هذه الأوراق النقدية الواقع بأن نقد مستقل بذاته ويجري عليه ما يجري على الذهب والفضة من حيث الربا، من حيث الزكاة، وجميع الأشياء التي تترتب على الذهب والفضة تجري على هذا النقد. وهذا الذي يفتي به الآن، تفتي به أغلب لجان الفتوى والمجامع الفقهية، تفتي بهذا القول على أنه نقد مستقل بذاته. طيب، بالنسبة لهذا النقد وإن كان سيأتي لكن لا بأس بتعجيل الكلام عليه وإن كان يأتي في العروض. طيب، كيفية حساب نصاب هذه الأوراق؟ الآن قلنا بأن الأوراق نقد مستقل بذاته، معي؟ طيب، كيف نحسب نصابه إذا قلنا بأنه مستقل يجري مثل على ما يجري عليه الذهب والفضة؟ يكون النصاب هو نصاب الذهب، نقيسها على الذهب والفضة. لماذا؟ لأننا اعتبرنا لها قيمة مستقلة بذاتها تشبه الذهب والفضة، فنقول نصابها نصاب الذهب والفضة. طيب، كيف نقدر؟ هل نقدرها بالذهب أم نقدرها بالفضة أم نقدرها بهما؟ ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا بأنها تقدر بالفضة. لماذا؟ قالوا لأن الفضة مجمع عليه، مجمع على نصابها وعلى المقدار الخارج فيها، خارج فيها، قد ورد وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس فيما دوني خمس أواقم من الورق صدق. أما الذهب فأجمع العلماء إلا الحسن البصري رحمه الله تعالى شذ عن العلماء فذهب إلى أن مثقال، ذهب إلى أن نصاب الذهب 40 مثقالا، قال نصاب الذهب 40 والجمهور على أنه 20. وروي عن الحسن قول آخر يوافق الجمهور. عندنا قاعدة أن ليس الأخذ بأحد القولين أولى من القول الآخر، خاصة وأنه إذا وافق الإجماع، وهذا ذكرناه في التعليق على كتاب الإجماع لابن المنذر. إذن قالوا بأنه يعتبر الفضة لأمرين، الأمر الآخر انعقاد الإجماع عليها، والأمر الثاني أنها الأحظ للفقراء، قالوا الأحظ فيها للفقراء. القول الثاني قالوا بأن المعتبر أو المقدار هو بالذهب، بالذهب، قالوا نصاب الأوراق يرجع فيه إلى الذهب لأنه أشبه بالذهب من الفضة. وقالوا بأن الذهب في الغالب أنه لا يتغير، هكذا قال الذهب في الغالب أنه لا يتغير، هذا يظهر فيما سبق، أما الآن فيتغير، الآن الذهب يتغير. تذكرون الذهب قبل 15 أو 20 سنة كم كان؟ 30 درهم، يعني سعر الجرام 30، بل أنا أذكر أنه أقل من ذلك بكثير، لدرجة لو ذكرت لكم الرقم تستغربون، يعني قديما كان سعر الجرام دون 10 دراهم، الآن ارتفع وصل إلى 200 تقريبا الجرام، 200 درهم 200 درهم الآن سعر الجرام. طبعا هناك تذبذب وصعود في قضية يعني نصاب الذهب. إذن الذهب أيضا يتغير ولا لا؟ يتغير. القول الثالث وهو الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه يؤخذ بالأصلح، بالأصلح للفقير. فإذا كان نصاب الذهب هو الأصلح فيحسب نصاب الذهب بإيش؟ يحسب نصاب الأوراق النقدية بالذهب، وإذا كان الأصلح الفضة يحسب نصاب الأوراق النقدية بالفضة، يحسب بالفضة. الأصلح للفقير يعني لو أن إنسانا مثلا عنده مال لو حسبناه بنصاب الذهب ما يزكي، نلجأ إلى ماذا؟ نصاب الفضة حتى يزكي، حتى يزكي. لكن بعض الفقهاء يحتج يقول لا هذا ظلم. كيف ظلم؟ يقول شخص الآن نفترض أن عنده 1000 درهم، 1000 درهم، لا خلنا نقول 2000 درهم، وشخص عنده 1,000,000 درهم، يقول أوجبنا بهذه الحالة أوجبنا الزكاة على من عنده 2000 وأوجبنا الزكاة على من عنده 1,000,000. كيف ذلك؟ قال إذا حسبناها بنصاب الفضة. كم جرام الفضة الآن؟ لو افترضنا بأن جرام الفضة درهمين ونضرب درهمين ب595 كم يصير؟ 1190. إذن تجب عليه الزكاة ولا لا؟ تجب عليه الزكاة. واللي عنده 1,000,000 تجب عليه الزكاة، ما في كلام يعني. فقالوا كيف نأمر يعني نوجب على هذا الزكاة وعلى هذا الزكاة؟ وهذا طبعا يعني قول يعني محل نظر، محل نظر. لذلك نقول الذي عليه الآن 1,000 وشيء كم زكاته؟ كم زكاته؟ 25 وكسر. والذي عليه 1,000,000 25,000. يعني أين هذا من ذاك؟ وإن كان نسبة الزكاة تتفاوت ما بين الفقير وما بين الغني من حيث طبعا ما يمتلك من أموال. الصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى أن الزكاة، أن النصاب بالنسبة لمثل هذه الأوراق ينظر فيه الأحظ للفقير، الأحظ للفقير إما الذهب وإما الفضة. عفوا شيخنا على هذا، كل من ملك 1,000 درهم إيه نعم. عليه زكاة. صحيح. فمن الفقير إذن؟ إيه يعطى فقير، يوجد فقير، يوجد من لا يجد 1,000 درهم، يوجد من لا يجد 1,000 درهم. ولذلك يعني من قال بهذا القول أن ينظر إلى الأحظ للفقير قالوا بأنه يعطى، يخرج من ملك يخرج. الآن كم جرام الفضة؟ وين التجار عندنا؟ تجار الذهب الفضة كم جرام الفضة؟ 5؟ كم؟ 3 دراهم؟ لا لا أظن 4، قالوا 4، 4 ب 595 حول 2000 تقريبا، حول 2000. صحيح. قال وتضم قيمة العروض إلى كل منهما، وتضم قيمة العروض، العروض ما هي العروض؟ جمع عرض، سيأتي، وهي التجارة. تضم قيمة العروض إلى كل منهما يعني إلى كل من الذهب والفضة. فمن كان عنده عروض تجارة لم يبلغ النصاب وعنده ذهب أو فضة لم يبلغ النصاب فإنه يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، في تكميل النصاب. واضح؟ يعني رجل الآن عنده عروض تجارة مثلا، نريد أن نحسب الآن النصاب بالذهب. الذهب الآن إذا قلنا بأنه سعر الجرام 100 درهم، إذا ضربنا 100 ب85 جرام كم يكون؟ 8500. يعني هذا هو النصاب. فلو أن شخصا عنده 5,000 عروض تجارة، 5,000 عروض تجارة وعنده 5,000 نقد من الذهب، عنده 5,000 من الذهب، 5,000 من الذهب زين. الآن بالنسبة لهذا الذهب يزكى قيمة هذا الذهب؟ إذا ذهبنا إلى الوزن لا يزكى لأنه لم يبلغ النصاب، لم يبلغ النصاب. مثلا نحن نضرب مثال بس، لا فهل يضم بعض، يضم عروض التجارة إلى إلى إلى هذا الذهب الذي لم يبلغ النصاب؟ الجواب نعم. وكذلك الفضة. طبعا هناك مسائل كثيرة يعني يحتاجها الناس، مثل قضية زكاة الرواتب مثلا. يعني الآن لما تحدثنا عن الأوراق النقدية نتكلم على قضية الرواتب. الآن يكثر السؤال حوله بالنسبة لزكاة الرواتب، هل الراتب يزكى أم لا؟ أولا لابد أن نعلم بأنه ليس عندنا شيء اسمه زكاة الراتب. والذي أشكل على الناس هي قضية يعني وجود مرتبات الآن للناس أو رواتب شهرية يستلمونها فيسألون عن قضية زكاة الرواتب. عندنا قاعدة بأن الأوراق النقدية هذه أو الأموال هذه فيها الزكاة. الأمر الثاني لابد من معرفة بأن الزكاة زكاة الذهب والفضة والأوراق النقدية هذه تجب بشرطين اثنين، الشرط الأول بلوغ النصاب والشرط الثاني حولان الحول. بلوغ النصاب ذكرنا لكم الآن إما بالفضة أو وإما بالذهب. طيب بالنسبة للراتب الذي يستلمه الإنسان متى يستقر ملكه عنده؟ إذا قبضه. والآن القبض حكمي، كيف حكمي؟ يدخل في الحساب، ما أحد يستلم الآن بيده، قليل من يستلم بيده، يمكن يوجد في بعض الشركات أو بعض الجهات، لكن الناس الآن تقريبا يكاد يكون الجميع يستلمون مرتباتهم في في في حساب تدخل في حساباتهم، وهذا يسمى قبض حكمي. بالنسبة لهذا الراتب إذا بلغ النصاب بالحسابات التي ذكرناها فإنه متى تجب فيه الزكاة؟ إذا حال عليه الحول. كم الحول؟ 12 شهر قمري، يسمون الهجري قمري، 12 شهر قمري إذا حال عليه الحول. طيب هل الرواتب هذه يحول عليها الحول؟ إيه ممكن. يعني الراتب الأول لو افترضنا الآن نحن في شهر محرم، الآن استلم في شهر محرم راتب ودخل الحساب، متى يتجب عليه الزكاة؟ في محرم السنة الجاية إذا كان بالغا النصاب. طيب إذا نقص في الحول، نقص الراتب، الآن دخل 10,000 درهم في حساب بنصاب الذهب، فيه الزكاة اللي ضربناها قبل شوي مثال، فيه الزكاة صح ولا لا؟ طيب لما جاء في شهر 6 نقص هذا إلى 6,000، طبعا كيف يعرف؟ هذه مشكلة ثانية لأن يدخل عليه الراتب الثاني والثالث. لكن بعض الناس يصرف عنده أجرات وعنده فواتير وعنده كذا، فإذا نقص عن النصاب فإنه لا يزكي، لا يزكي. أما إذا بقي النصاب واستمر إلى آخر الحول فإنه يجب عليه أن يزكيه. الآن عملية الزكاة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول عملية حسابية دقيق، أنك تأتي بورقة وقلم أو تتعامل من خلال ما يسمونه البرنت وما يسمونه الكشف الحساب، بحيث أنك تحسب كل شيء بدقة، دخل شهر محرم كذا، طيب هذا ودخل الشهر الثاني كذا ودخل الشهر الثالث كذا وهكذا، ثم تزكي كل شهر بشهره، يعني في محرم تزكي في محرم، صفر في صفر، ربيع في ربيع، وهكذا رجب ورمضان فيها. وهذه عملية غاية في إيش؟ صعوبة، وفيها حرج ومشق، والناس غير متفرغين لمثل هذا. ولذلك لا تكاد تجد أحد من العلماء في وقتنا من يفتي بهذا، وإنما يفتون بماذا؟ بأن الإنسان يأتي فيحسب ما عنده في آخر الحول ثم يزكي ما عنده، يخرج ما عنده، فما حال عليه الحول من هذه الأموال فيكون قد أخرجها في وقتها، وما لم يحل عليه الحول فإنه يكون قد قدمها عن وقتها. والقاعدة الشرعية جواز تقديم الزكاة عن سبب وجوبها، ولا يجوز تقديم الزكاة عن بلوغ النصاب، أو لا يجوز أن يزكي قبل بلوغ النصاب، أما قبل سبب الوجوب فيجوز كما هي القاعدة الشرعية التي تجري في الكفارات، تجري في الديون أيضا، وتجري في في في بعض المسائل كالخلع وغيره، يعني تجري هذه في قاعدة مهمة جدا. لكن المقصود بأن الذي يفتى به الآن أغلب أهل العلم عليه بأنه يخرجها في آخر الحول، آخر هذا فيما يتعلق خرجه كله، فما حال عليه الحول خرجه في وقته، وما لم يحل يكون قدم زكاته. وسيأتي إن شاء الله الكلام على حكم تقديم الزكاة عن سبب وجوبها. نعم. قال: ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه، ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه، ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية، وإن أعد للكراء أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة. نعم. الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى ببيان أحكام الذهب والفضة من حيث اللباس، لأن الذهب والفضة يبحثان في بابين، في باب اللباس وفي الاستعمال، وهذا الاستعمال يكون في أبواب الآنية وفي غيره. وهنا المصنف رحمه الله تعالى أشار إلى جملة من المسائل في هذا الأمر، قال: ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه. ويباح للذكر، أولا بالنسبة لاستعمال الذهب والفضة يختلف من الرجال إلى النساء، أما النساء فيباح لهن استعمال الذهب والفضة استعمالا عاما، يعني تستعمله المرأة سواء تلبسه مثلا كعقد أو خاتم أو حلق في الأذن أو خلخال في الرجل أو فتخات مثلا أو أسورة، كل هذا مشروع سواء كان محلقا أو غير محلق، وقد دلت على هذا النصوص المتضافرة في السنة النبوية. النبي عليه الصلاة والسلام رخص للمرأة أن تلبس ما تشاء من الذهب، والذهب أشد من الفضة من حيث اللبس، فإذا جاز لها استعمال الذهب مطلقا فإن الفضة من باب أولى. ولذلك يقول جل وعلا: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، مقصود به النساء، فالمرأة تحتاج إلى الذهب لتكميل نفسها، تحتاج إلى الذهب ولا تلبس ما تشاء، إلا أن بعض العلماء قالوا على أن لا يزيد على 1000 مثقال، فإذا زاد على 1000 مثقال فإنه يكره، والصواب أنه لا دليل على ذلك، والحديث الوارد فيه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما بالنسبة للرجال فيباح لهم الفضة بما يلبس عادة، الرجال يباح لهم الفضة بما يلبس عادة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم الحرير والذهب على الرجال، قال: هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها. وورد في حديث آخر من وجه آخر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب والفضة على الذكور، حرم الذهب والحرير على الذكور، حرم الذهب والحرير على الذكور، قال: ذكور أمتي. والمقصود بأن الذهب والحرير حرامان على ذكور الأمة، أما الفضة فيرخص للإنسان أن يلبس الفضة بما جرت به عادة الرجال من اللبس أو من الاستعمال أيضا في غير الأكل والشرب. قال: ويباح للذكر من الفضة الخاتم. الخاتم معروف، هو الذي يلبس في أصابع اليد، وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب ثم ألقاه وكرهه عليه الصلاة والسلام، ثم اتخذ خاتما من ورق، وكتب على فصه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهى أن يتخذ هذا الشعار لغيره، نهى الصحابة أن يكتبوا مثل هذا محمد رسول الله، لأنه كان يختم به عليه الصلاة والسلام. المقصود اتخذ خاتما من فضة، وثبت عنه من أكثر من وجه أنه أذن باستعمال الفضة، وقال: وأما الفضة فالعبوا بها، ولذلك يجوز للذكر أن يستعمل خاتم الفضة. طيب، هل يجوز له أن يستعمل الذكر قلادة من فضة؟ لا. لماذا؟ أحسنت، تحريمها من باب آخر وهو التشبه بالنساء. طيب سوار من فضة؟ أي خلخال؟ خلخال ها؟ أي خلخال من فضة ما يصلح. أي فهذا كله مما، أو السوار في اليد هذا كله مما لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ولذلك الآن يوجد للأسف بعض الشباب يلبس شيء من الأسورة، من الأسورة حتى ولو لم تكن من ذهب فإن هذا محرم، أو قلائد. قلائد الآن نشاهد كثير من الشباب هدانا الله وإياهم من المسلمين يلبسون أسورة في اليد في المعصم، هذا هذا هذا مختص بالنساء، أو الصبيان الصغار مثلا، ورد عن السلف بأنهم يعني كانوا يحلون الصبيان الصغار، صغار دون دون التمييز، بل دون الصغر يعني الرضع، وكذلك القلائد نسأل الله العافية. بل تطور الأمر إلى حلق في الإذن، الأذن، يضعون حلق في الأذن تشبها بالكافرين، وهذا أمر يعني غاية في الخطورة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. قال: ويباح للذكر من الفضة الخاتم. إذن يجوز للذكر أن يلبس خاتما من فضة. وقبيعة السيف، قبيعة السيف ما هي؟ المقبض الذي يضع الرجل يده على السيف، هذا يسمى قبيعة السيف. وحلية المنطقة، وهو الذي يشد على وسط الفارس الحزام، قال يحلى، يجوز أن يحلى بالفضة. عندي سقط هنا الشيخ خالد بعد إيش ذكرت. وحلية المنطقة ونحوه، ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه. ومن الذهب، ها سقط عندي عندكم؟ طيب، قال: ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه. ومن الذهب يعني يجوز أن يستعمل الذكر من الذهب قبيعة السيف. ما معنى قبيعة السيف؟ المقبض. ويرون في هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانت قبيعة سيفه من ذهب، وهذا الحديث ضعيف. والصواب بأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبيعة سيفه من فضة، أن عمر بن الخطاب كانت قبيعة سيفه من فضة. أما الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح، وإنما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة، خاتما من فضة. أما قبيعة السيف فقد ورد عن الصحابة أنهم استعملوا الذهب. فالحديث الوارد أو الأثر الوارد عن عمر بأن قبيعة سيفه من ذهب لا يصح، وإنما الذي يصح بأنها من فضة، من فضة. واستعمل بعض الصحابة يسير الذهب، ولذلك بعض العلماء طرد القاعدة في جواز استعمال الذهب فيما يتعلق بآلة الحرب، قبيعة السيف وفي النشاب وفي القوس. قالوا يجوز أن يستعمل الذهب في مثل هذا لأن في هذا إغاظة للعدو وإظهار للقوة. قال: وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه. وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه يعني يجوز أن يستخدم الإنسان أنف من ذهب، وذلك لما ثبت أن عرفجة ابن أسعد قطعت أنفه يوم الكلاب، معركة اسمها يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من ورق يعني من فضة فأنتن عليه، اتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، فاتخذ أنفا من ذهب، فدل على أنه يجوز للضرورة أن يتخذ الإنسان أنفا من ذهب أو أي عضو، أي عضو. ولذلك مر زمن من انكسرت أضلاعه يركبون له بدل الأضلاع أضلاع ذهب، من ذهب، وقيل من البلاتين، ها إيه. كذلك الأسنان تشد الأسنان، قد ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم استعملوا أسنان الذهب، لأن الذهب لا ينتن ولا يؤذي بخلاف الورق وبخلاف الحديد. إذن إذا كان لضرورة وحاجة، إذا كان لضرورة وحاجة. مثلا الآن إنسان كسر وقالوا لا يمكن جبر هذا الكسر إلا بقطع ذهب وكذا، ممكن يجوز هذا، إذن يجوز. قال ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. قوله ولو كثر إشارة إلى الخلاف في المسألة، لأن من أهل العلم المنع الزيادة، بعضهم قال لا يزيد على 1000 مثقال، وبعضهم ذكر دون ذلك، والأحاديث في هذا كلها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما الذي جرت عادة النساء بلبسه؟ ما الذي جرت؟ القلادة والأقراط. الأساور والأقراط. الأقراط. ترى أنا لي هدف من السؤال هذا. أيوة. الخلاخل. الخواتيم. الحلق بالأذن. ها؟ شد على الرأس. يسمونه هذا؟ ها؟ تاج الرأس. تاج. لا في اسم ثاني له. ها؟ بعض يسمونه المرتعش. مرتعش؟ اي. طيب الخزام ايضا، القلائد، الخزام في الانف ايضا كان يستعمل. طيب هل يجوز للمراه ان تستعمل سبحه من ذهب تسبح فيها؟ لا. ها؟ ان شاء الله عليك حازم. ها؟ لماذا ابو خديجه؟ ها؟ لا، أنا قصدت لما سألتكم كنت قاصد أني أصل إلى هذه النتيجة. امرأة قالت الآن أباح الله لي الذهب أستعمل في كل شيء، ليش تمنعني أبو خديجة أسبح؟ سبح سبحة من ذهب. أها. لا لا، هو الكلام لم تجري العادة باستعمالي، ما جرت العادة أن تستعمل. هذا ليس محل إجماع من العلماء، من يقول إذا جوز لها اللبس جاز لها الاستعمال، لأن في غير الذهب والفضة، عفوا في غير الأكل والشرب، هي لا تأكل ولا تشرب في هذه، لكن تستعمل هذه السبحة. طيب الآن المرأة يجوز لها استعمال القلم من الذهب الخالص؟ ها؟ لم تجري العادة. ها؟ محمد. لا، لماذا لم تجري العادة؟ ما جرت العادة؟ ها؟ وليس للزينة. لا، بعضهم يقول الزينة تكشخ. ها؟ إيه تكشخ، ما فيش. طيب إذا ما جرت العادة نقول نمنع بذلك، نمنعها من أن تستعمل سبحة من الذهب الخالص، سبحة من الذهب الخالص نحن نتكلم، أو قلم من ذهب مثلا خالص، بمعنى أنه مقصود لذاته ليس مقصود لغيره. إذا كان مقصود لغيره يجوز اليسير كما سيأتي ذكره بإذن الله. قال ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية، وإن عد للكراء أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة. هذه مسألة من المسائل الهامة والتي حصل خلاف حولها في القديم والحديث، وما زال الخلاف مشتدا بين الفقهاء، وهو ما يسمى بزكاة الحلي المستعمل. زكاة الحلي المستعمل، هل في الحلي المستعمل زكاة؟ ما صورة المسألة؟ امرأة عندها ذهب تلبسه أو أعدته أصلا لللبس، قلادة وخاتم وسوار وخلخال وقرط في الأذن وغير ذلك، هذا الذهب أصلا ما أخذته ما اشترته إلا للاستعمال، تتزين به لزوجها، تلبسه في الأعياد في المناسبات في حفلات التخرج، تلبسه للنساء إذا زارت النساء أو زارهن النساء مثلا، فهل فيه الزكاة أم لا؟ مسألة خلافية. سبب الخلاف ما هو؟ أحاديث واردة في هذه المسألة تمنع، وأحاديث تجيز، عفوا أحاديث توجب الزكاة وأحاديث لا توجب الزكاة. جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنفية، واختيار جمع من أهل التحقيق في المذاهب الأربعة، إلى أن الذهب المستعمل، الذهب المستعمل المعد للاستعمال لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. وهذا القول عليه جماهير أهل العلم كما ذكرت، ويستدلون لذلك بجملة من الأدلة، منها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في الحلي زكاة، وهذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، بل بعض العلماء قال بأنه باطل. الدليل الثاني ما ثبت عن جمع من الصحابة أنهم أفتوا بعدم الزكاة في الحلي المستعمل، وذكر الإمام أحمد منهم 5: عائشة وأسماء وأنس وجابر ابن عبد الله وابن عمر. هؤلاء 5 كانوا يفتون بعدم وجوب الزكاة في الحلي، بل كان ابن عمر يصرح بذلك، وكان يشتري لابنته ذهبا ولا يزكي. وورد عن عمر بأنه كان يذهب إلى أنه لا زكاة فيه، وإن كان إسناد هذا الأثر محل نظر إلا أنه كان يفتي بذلك. كذلك جمع من العلماء ذهبوا إلى عدم زكاة الحلي المستعمل. الدليل الثالث قالوا القياس على ما يقتنيه الإنسان من الثياب والأثاث، فقالوا هذه مثل هذه. لماذا؟ لأن هذا ليس فيها نماء، ليس فيها نماء، الذهب المستعمل هذا ليس فيه نماء مثل بقية الأموال، ولذلك هو مثل ما يقتنيه الإنسان من الأثاث والسيارات مثلا يستعملها والثياب والبيت الذي يسكنه. قالوا هذه مثل هذه. بل إن الإمام أحمد رحمة الله عليه قال لا أعرف أحدا من الصحابة ذهب إلى وجوب الزكاة في الذهب المعد للاستعمال، لكن الصواب بأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذهب إلى وجوب الزكاة في الذهب المستعمل، وهو الذي نشره في الكوفة وأخذه أبو حنيفة رحمه الله تعالى، ولذلك أبو حنيفة يذهب إلى وجوب الزكاة في الذهب المعد للاستعمال، المعد للاستعمال يذهب إلى وجوب الزكاة فيه، لأن هذا قول عبد الله بن مسعود. ويستدل لذلك بجملة من الأدلة واردة في السنن، منها حديث صاحبة المسكتين: دخلت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة في يديها مسكتان، يعني سوارين غليظين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تؤدين زكاتهما؟ قالت: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما فقالت: هما لله ولرسوله. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فوجدها قد تحلت بذهب، فقال: ما هذا؟ فتخات من ذهب، فقالت: يا رسول الله، ذهب أتزين به لك، أو كما قالت. فقال: أتؤدين زكاته؟ قالت: لا. قال: إذن هو حسبك من النار. والدليل الثالث عند مسلم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها شيء من الذهب، قيل مسكتان أيضا غليظتان في رواية، فقال لها، فأمرها بأن تؤدي زكاة، بأن تؤدي زكاة. هذه الأحاديث الواردة في وجوب زكاة الحلي المستعمل أصحاب القول الأول أمامها من حيث الجواب على قسمين: القسم الأول تضعيف هذه الأحاديث بالجملة، فحديث صاحبة المسكتين حديث ضعيف لأنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والحديث الثاني حديث عائشة عند أبي داود وغيره حديث أيضا ضعيف. وأما حديث من أم سلمة فقالوا فيه إرسال مرسل لأنه من رواية عطاء عن أم سلمة، وباتفاق العلماء بأن عطاء لم يلق أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه، إلا أن بعض العلماء يذهب إلى تصحيح هذا الحديث، وذلك من خلال بعض الروايات الأخرى التي يذهبون فيها إلى صحة هذا الحديث. هذا جواب. الجواب الثاني قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد الزكاة الشرعية، وإنما قصد العارية. قالوا لأن العارية في اللغة من أسمائها الزكاة، ولذلك هناك قول ثالث نشأ من هذا الخلاف إلى أنه لا تجب فيها الزكاة، وإنما زكاتها إعارتها، إعارتها، أن تعير، لأنه ورد في بعض الأحاديث قال هل تؤدين زكاته، ورد قال فزكاته عارية، وهذه اللفظة لا تصح، والمقصود قالوا بأن الزكاة هنا العارية. الصواب هو عدم وجوب الزكاة في الذهب المعد للاستعمال، وذلك لقوة الأدلة الواردة في هذا الباب، قد رجح هذا جمع من أهل العلم، وهو أيضا قول جماهير أهل العلم. قول جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أنه لا تجب الزكاة في الذهب المستعمل، وذلك لقوة الأدلة، كذلك للقاعدة الشرعية في أبواب الزكاة، أن الزكاة في الأموال النامية، الأموال النامية، أما هذه فلا نماء فيها. نعم، وقد ينقص، قد ينقص، قد ينقص، لا يسوى شيء. الآن فرق بين العام والسنة هذه يا شيخ، الآن خسر كثير من الناس أموال بسبب هبوط الذهب بشكل مفاجئ، ولذلك الذهب معرض للزيادة والنقصان، وقد يهبط هبوط ممكن أنه يسبب كارثة. نعم، قال ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية، إذا عد للاستعمال أو العارية، ضابط أنه أعد قصدا للاستعمال، وأن المرأة تلبسه ولو بلغ 10 كيلو، ها؟ ولو ما دام أنها أعدته للاستعمال وليس للكنز وليس للنفقة فإنه لا تجب فيه الزكاة. قال وأن أعد للكراء، ما معنى الكراء؟ تأجير، يعني أعد للكراء. كيف الكراء؟ وهل يعد الذهب للكراء؟ نعم، تأتي امرأة تقول والله أنا عندي حفلة زواج اليوم، أعطيني قلادتك، أجريني قلادتك، فتذهب تؤجرها القلادة ب1000 درهم، أصبحت الآن القلادة معدة لإيش؟ التجارة، إذن فيها الزكاة، فيها الزكاة. أو النفقة، كيف النفقة؟ أعدتها للنفق، بمعنى أن هذا المال أعد للنفقة، بحيث أنها أصبح مما يتاجر به، مما يتاجر به، ولذلك تجب فيه الزكاة. قال أو كان محرما، أو كان محرما ففيه الزكاة. كيف محرم؟ أو كان محرما، ها؟ مش. لا لا لا، أو كان يعني محرم من حيث الاستعمال، ها؟ أحسنت، مثل آنية الذهب والفضة المعدل للأكل والشرب، أو المعدل للاستعمال في قول، المعدل للاتخاذ في قول أيضا، فإن فيها الزكاة وإن كانت محرمة. طيب خاتم الرجل، رجل عنده خاتم من ذهب، يجوز أن يلبسه؟ طيب فيه الزكاة؟ نعم تجب فيه الزكاة، يجب عليه أن يزكي. لماذا؟ لأنه محرم الاستعمال، محرم الاستعمال، إذن ففيه الزكاة. إذن أعدها، إذا أعد هذا المال للكراء، للتأجير، أو للنفقة، ها؟ تنفق عليه من هذا المال، يعني إيه، بيع وشراء، يعني تبيع وتشتري، تنفق على نفسها وعلى بيتها. أو كان محرما، أو كان محرما. طيب إذا قلنا بأن المرأة لا يجوز لها أن تستعمل القلم من الذهب، على قول طبعا، نحن ما نجزم بهذا، هل فيه الزكاة؟ نعم، على هذا نقول فيه الزكاة، ففيه الزكاة. طيب بالنسبة لي، هناك أشياء ثمينة أغلى من الذهب، هل تجب فيها الزكاة؟ مثال الماس، الألماس، ها؟ هذا أغلى من الذهب، هل تجب فيه الزكاة؟ ما تجب، إلا في حالة واحدة، وهي إذا أعد للتجارة. طيب هل يجوز للرجل أن يلبس خاتم ألماس؟ ها؟ ليش؟ كيف تشبه؟ لا لا لا، في رجال يلبسون ألماس؟ إيه؟ ما تدري عنهم الله؟ إيه لا لا، في يجوز للرجل أن يلبس خاتم من ألماس، يوجد، ها؟ شهرة؟ لا، ما بشار، رجال غني ما شاء الله، ملياردير، وحب بدل يقول الذهب حرام، حرمت علينا الذهب، نبغى نلبس الماس. يجوز؟ يجوز، ما في، نص الفقهاء على الجواز، لأنه ليس فيه التشبه التام. بس أنا على فرق إيه فضة إيه نعم وليس الذهب لأن النص جاء في الذهب النص جاء في الذهب نعم ها ولا لم يكن موجود أيضا من الأشياء الثمينة ما يسمى بالأحجار الكريمة موجود الأحجار الكريمة لم ينهى عنها النبي موجودة إيه نعم كانت موجودة أيضا البلاتين طيب ما يسمى بالذهب الأبيض الآن كثر السؤال عنه الذهب الأبيض الآن هل فيه الزكاة هل يجوز لبسه وهل تجب فيه الزكاة الواقع بعد بحث أن الذهب الأبيض هذا إن كان أصله من البلاتين هذا فيجوز للرجال أن يلبسوه ولا يجب فيه الزكاة يجوز لبسه ولا للرجل للذكر وليس فيه الزكاة أما إذا كان هذا الذهب الذي يسمى بالذهب الأبيض إنما وصفه بالأبيض لا لحقيقته وإنما لنصاعته أو أنه هو ذهب أصفر أضيف إليه شيء من المواد التي يعني طلي بها هذا الذهب فإن هذا لا يغير من الواقع شيء لا يغير من الواقع شيء ولذلك يحرم على الرجل أن يلبسه وتجب فيه الزكاة على قول من يرى وجوب الزكاة في الذهب المستعمل وإذا لبسه الذكر قلنا فيه لأنه محرم لكن هنا مسألة إذا هذا الذهب الأصفر إذا أضيفت إليه مواد بحيث أنها استحالت فيه فأخرجته عن كونه أصفرا عن كونه أصفرا وحولته إلى شيء ثاني حتى ولو كان جزءا كبيرا من هذا الذهب لكنه ذهب لكنه انمحى بحيث أنه لا يمكن أن يفصل وأن يعزل فالحكم لمن؟ للغالب الحكم للغالب ولذلك يجوز لبسه ولا يجب فيه الزكاة وهذا ذكرناها في أبواب الاستحالة تذكرون؟ في مضى معنا في مسألة الاستحالة بأنها للغالب للغالب حتى في مسألة النجاسة ذكرنا دقيق فيها ذهب خير ذهب اي نعم لا الشيخ معاذ يسأل عن بعض الأشياء التي يعلقها الإنسان خشية الضياع يقول مثلا المومري أو الأشياء أو مثلا النظارة يعلقها هذا ليست لا تأخذ حكم التشبه هذا ليس فيها تشبه يعني رجل يعلق مثل الآن أحيانا في بعض المؤتمرات أو شيء هذا ما يقال بأن لبس قلادة لا لا لا هذه يعني تعريف بالنفس أو حفظ للشيء كانوا قديما يعلقون الأشياء في رقابهم يحملون الأشياء لا هو المقصود أن يقصد ذلك مثل الأسورة ومثل كذا هذا هو المقصود عندي مسألة أخرى ولكن بعد الأذان حول الذهب بعد الأذان إيش؟ الحمد لله أنا كان بودي نكمل يعني زكاة العروض هذا اليوم لكن ضاق علينا الوقت إن شاء الله في الدرس القادم زكاة العروض فيها مسائل كثيرة ونوازل طيب الآن بقي مسألة وهي قضية استعمال الذهب المقطع هل يجوز استعمال الذهب المقطع نعم ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رخص في الذهب المقطع وهو الذهب اليسير الذي هو ليس مقصودا لذاته وإنما هو تابع لغيره ولذلك ترخص بعض الصحابة رضي الله عنهم باستعمال الذهب المقطع وهو اليسير جدا وأفتى بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولذلك قال مثل الميل ميل المكحلة يجوز ويعني أشياء من هذا القبيل لذلك يسأل الآن بعض الأخوة عن مثل عقارب الساعة الآن يقولون فيها ذهب إذا كانت عقارب الساعة يعني صغيرة بالنسبة إلى هذه الساعة فعلى قول شيخ الإسلام ومن وافقه أن يجوز استعمال الذهب المقطع وإن كان الاحتياط تركه والابتعاد عنه إلا للضرورة إلا للضرورة كأن يحتاج الإنسان إلى أن يربط أسنانه مثلا بذهب أو أن يركب سنا من ذهب أو شيء من هذا القبيل طيب نترك المجال للأسئلة والمناقشة. عندي أخ هنا يقول برجل يريد شرح كتابكم الأربعون في الاعتقاد في إحدى الدول الأفريقية، ولكن يريد أن ينسبه لنفسه لأن غالب السكان في هذه البلاد لا يقبلون إلا من أهل البلد. أبدا أذنت لك، وهذا الكتاب ليس لي، هذا الكتاب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وليس لي فيها أبدا إلا الجمع، فأنا أذنت لك وأسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا ولك الأجر. آمين، جزاك الله خير. طيب. نعم قلم كامل كامل الذهب؟ لا ما يجوز، لا يجوز للرجل أن يستعمل قلم الذهب، لكن إن كان فيه خطوط أو شيء، هذا الذي حصل خلاف الجمهور على المنع، وشيخ الإسلام ومن وافقه يذهبون إلى الجواز، لأن هذا يسمى المقطع، هذا يسمى الذهب المقطع. هذا المقصود بالمقطع شيخ المحلق حلق؟ لا لا لا لا لا، ليس المقصود بالمقطع المحلق حلق، لا المقطع اليسير. طيب مثل هذا، يعني هذه النظارة إذا قلنا هذا الذهب وهذا، هذا يسمى مقطع، هذا مقطع ليس مصمة وليس شيئا واحدا مثل السبائك أو كذا، لا هذا مقطع مثل هذا هكذا، أو إطار مثلا، لكن الصواب الابتعاد والمنع. المقبض، المقبض يجوز، الجنبية والخنجر إذا كان مقبضهما من فضة يجوز، من ذهب رخص بعض الصحابة استعمل هذا من ذهب، إذا كان يعني في الجهاد والقتال استعمل، أما للتزين لا، تزين بها للرجل لا. فضل محمد اينا صح. نعم هو اذا الاصل ان الانسان لا يلجا الى، اذا قلنا الضروره تدفع بما يندفع به اولا، يعني رجل الان انقطع انفه، فهناك اشياء مباحه قبل الذهب ممكن اذا استعملها استمرت معه ولا تؤذيه، مثل البلاتين مثلا او اي اشياء قد تنشا، فلا يلجا الى الذهب، وانما الذهب مثل ما يعبرون الان خيار اخير، لأن ضرورة، إحنا قلنا ضرورة، والضرورة دائما ما يلجأ إليه الإنسان أولا، ما يلجأ الإنسان أولا إلى ما هو محرم، وإنما يلجأ إلى ما هو مباح، أو إلى ثم إلى ما هو مشتبه، ثم إلى ما هو حرام صريح. نعم تفضل. ها عبد الرحمن. في إيش؟ شهود. أيه شذ عن العلماء قال بهذا، عنده أثر رحمه الله تعالى، لكن عنده قول ثاني، قد يفتي العالم ولا يعلم بالإجماع ثم يعود. في أي شيء؟ الأدلة العامة، أدلة القائلين بوجوب الزكاة أدلة عامة وأدلة خاصة. الأدلة العامة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، قال هذا من الكنز، هذا من الكنز. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا جاء يوم القيامة وصفحت له الصفائح من نار، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، ثم تعاد عليه في يوم كان مقداره 1000 سنة. هذا كله من الأدلة التي يستدلون بها القائلين بوجوب الزكاة، أدلة عامة. وأدلة خاصة طبعا عندنا عندهم هم، لكن ابن مسعود ما ذكر، ابن مسعود دليله من أوجب الزكاة على امرأته، قول الصحابي تعرف، يعني إذا قال الصحابي له حكم الرفع، لكن ما دام أنه خالفه غيره فهنا تبدأ عملية الترجيح، إذا عارض قول ابن مسعود قول آخر فنجد أن جماهير الصحابة على خلاف قول ابن مسعود. وضحت؟ طيب زين. اجتهاد مو بشذوذ، هذا اجتهاد. نعم الذي هو الآن مسألة الخلاف في الزكاة الحين ما يقال شذوذ، ما يقال شذ. ورد عن عائشة بأن كانت تأمر بزكاة الحلي، ورد عنها، لكن هذا ضعيف. وقد يقال بأن هذا قولها في قولها في أول الأمر ثم رجعت عن قولها، مسألة طويلة فيها. نعم تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل أن عنده أغنام يعلفها ويسمنها ليبيعها لمن أراد شراءها، فهل عليها الزكاة؟ الحمد لله. نعم، بالنسبة لهذه الأغنام التي يعلفها لأجل البيع والشراء فإن فيها الزكاة ولو لم تبلغ النصاب، لأنها من عروض التجارة، من عروض التجارة، فإذا حال عليها الحول وجبت فيها الزكاة ما دام أنه قد أعدها للتجارة. والسبق وذكرنا لكم بأن بهيمة الأنعام إذا أعدت للتجارة فإن فيها الزكاة ولو نقصت عن النصاب، مثل رجل عنده إبل أو عنده بعير أو ناقة واحدة، وهذه ليس فيها الزكاة. لماذا؟ لأن لم تبلغ النصاب، لكن أنا عدها للبيع والشراء فيها النصاب، فيها الزكاة، فيها الزكاة إذا حال عليه الحول. سيأتي إن شاء الله ضم تحويل الأجناس ومسألة انقطاع الحول، سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم يسر الله. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل متى يبدأ حساب العام الذي يضم فيه النتاجان لتكميل النصاب، هل من وقت الزرع أم من وقت الحصاد الأول؟ بالنسبة لضم النصاب الزكاة للخارج من الأرض يضم في ليس في العام الواحد. السؤال ماذا؟ إيش يقول؟ إذا كان نوع من الأشجار ينتج أكثر من نتاج في السنة. إيه، إذا كان ينتج أكثر من نتاج في السنة فإنه يضم بعضه إلى بعض، أما إذا فات السنة فلا يضم بعضه إلى بعض إذا لم يبلغ النصاب، والعبرة بالعام. هو يسأل عن بدء حساب العام، فلا يشترط العام في الزروع شيخ. لا ما يشترط الحول. نحن قلنا بأن زكاة الزروع تجب بشرطين، الشرط الأول بلوغ النصاب، والشرط الثاني إيش؟ عند الحصاد، لقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. فعند ولذلك قلنا بأن أحيانا بعض الثمار وبعض الحبوب يزكيها الإنسان في العام مرتين، في العام مرتين، لأنها لأن مزرعته تنتج مرتين. نعم. ها؟ لا هو بمجرد الحصاد إذا اشتد الحب ونضج الثمر وجب فيها الزكاة، ولكن تستقر الزكاة متى؟ في البيدر، إذا وضعها في البيدر. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول أيضا إذا حصد الحاصد يعني الأجير وأخذ أجرته من هذا الناتج وكانت تنقص النصاب، فهل تسقط الزكاة عن صاحب الأرض؟ نعم، إذا كان العامل قد أخذ أجرته من هذا الحصاد وكانت الأجرة متفقة على جزء منها ونقص عن النصاب فالزكاة غير واجبة. الخارص كيف؟ الخارص لا يعطى من خارجه إلا إذا اتفقوا على أن يكون من ثمن الحبوب أو الثمن. إيه، نفس هذا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل اشترط المؤلف رحمه الله تعالى أن يكون الثمر مما يدخر حتى تجب فيه الزكاة، فهل يكون هذا ضابطا على أن كل ثمر يفسد بسرعة لا زكاة فيه؟ نعم، هم ذكروا قالوا أن يكون مما يدخر، وضابط الادخار أن ييبس وأن يبقى، أما الذي لا يبقى بحيث يسرع إليه الفساد قالوا ضربوا لذلك مثال الفواكه والخضروات، قالوا فإنه لا تجب فيها الزكاة. وبعض العلماء ذهب إلى شرط الاقتيات فقط، يكون مما يقتات ولو كان يسرع إليه الفساد قال يجب فيه الزكاة. يقول أيضا شيخنا كيف نحسب العشرة من 612 كيلو؟ من 612 كيلو يقسمها، قسمها على 10. إذا قسمت على 10 ذهبت ظهرت الزكاة. ها؟ كم؟ 61.2. إيه، 61.2 يعني طلع كم؟ 62 كيلو. يقول احتياطا. يقول هذا إذا كان عشر، أما إذا كان خمس فعلى عشرين، سل قسمة على عشرين كم؟ 31؟ 31 خمس أكبر شيء، خمس أكبر من العشر. لا يقسم على على على على خمسة. اي وليس على عشرين. لا يقسم على خمس. خمس على خمسة. على خمسة اي خمس. قال يقول أيضا شيخنا، وهل إذا زاد النتاج عن هذا الحد يعني 612 كيلو يزيد مقدار الزكاة؟ أكيد أكيد، هذا ما فيها وقص. الوقص وين؟ بهيمة الأنعام. في بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام. أما في الثمار لا، فكلما زاد تحسبه من النصاب، تحسبه الآن. النصاب قلنا 600 وكم؟ 12. اللي عنده 600 يزكي؟ لا ما يزكي. طيب اللي عنده 700 يزكي. طيب كم زكاة 700؟ على 10 أو على 5 على حسب الحال. فإن كان يسقى بماء السماء فعلى 10، وإن كان يسقى بتعب بجهد فعلى 5. أيه. طيب 1000 كيلو هكذا يزيد. يعني لو قلنا الآن 613 كيلو كم يزكي؟ 613. لازم نوضح يا شيخ خالد، لازم نبسط المساء نوضحها وصورها ونرسمها، لأن بعض الطلبة قد يشكل عليها. هذه ما لها علاقة بقضية الوقت وكذا. زكاة مدام بلغت النصاب، ولو زاد نصف كيلو بعد ذلك ربع كيلو فهو محسوب من الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وزادكم من فضله. يقول السائل، قلتم حفظكم الله أن العنب فيه زكاة وإن لم يجف لأنه يحفظ لأيام، فكيف وهو لا يحفظ لأيام إلا لأيام معدودات ثم يسرع إليه الفساد؟ لا، قلنا بأنه الآن. بالمناسبة ذكرني أحد الإخوة، نسيت والله من، وقال لي في الحديث أنا قلت الإجماع على أن الزكاة في أربعة وذكرت العنب. أنا ما أدري والله، أنا أذكر الزبيب وليس العنب. الزبيب لو في الزبيب إيه. بعدين ذكرنا العنب، قلنا العنب لا تجب فيه الزكاة لأنه من الفاكهة التي يسرع إليه الفساد. هذا قديما. الآن يحفظ سنة أو سنتين تحفظ. يعني بعض الناس الآن عنده عنب من أشهر متعددة عنده في البيت، فكيف بالشركات وكذا؟ فتحفظ، ولذلك القول بوجوب الزكاة فيها أظهر. نعم. الآن ينسحب على كل الفاكهة. لا، بعض الفاكهة ما تتحمل البقاء حتى في الثلاجات، ما تتحمل. عموما العنب منصوص على أصله، يعني الزبيب منصوص على أصله فيرجع إلى الأصل، أما الباقي لا. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل أنه تأخر عن إخراج الزكاة بعد أن وضعها في البيدر فتلفت، فهل يضمن لتأخره عن إخراجها؟ أعد. يقول أنه تأخر عن إخراج زكاة زروعه بعد أن وضعها في البيدر فتلفت، فهل يضمن هذه الزكاة؟ نعم، إذا كان قد وضعها في البيدر وحفظها ولم يفرط ولم يعتدي فلا تجب عليه الزكاة، بحيث تلفت يعني تلفت. أما إذا فرط في ذلك أو مثلا تعدى فإن الزكاة واجبة في ذمته، في أصح أقوال أهل العلم واجبة في ذمة على التقسيم السابق الذي دائما نذكره. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل إذا اختلفت أجناس الأوراق النقدية كما هو معروف اليوم، فهل تجمع إلى بعضها في تكميل النصاب؟ هذه من المسائل أيضا الخلافية بين العلماء في قضية اختلاف الأوراق النقدية أو ما يسمى سيأتي إن شاء الله لعلنا نبحثها في عروض التجارة فيما يتعلق بالشراء بالذهب والشراء بالفضة، فإلى أيهما يرجع؟ هل يضمان أم أنه يرجع إلى كل واحد منهما؟ هذه مسألة مهمة. لذلك الآن مثلا زكاة من عنده دولارات هل هي مثل من زكاة من عنده دراهم؟ ها؟ هل هي لو ضمينا الدراهم إلى الدولارات هل تنقص أم تزيد؟ أسألكم كيف تزيد؟ حسب طيب الآن عندنا 1000 دولار، الألف دولار كم فيها؟ 3600 درهم. طيب لو أردنا أن نخرج الزكاة لو جمعناها الآن، ها؟ لا، على الصرف يختلف، فأنت إذا صرفتها اختلف ينقص، إذا صرفتها ينقص، ها؟ ولذلك يعني إبقاءها على ما هو عليه حيث تخرجها من من من صنفها أفضل، نبحثها إن شاء الله في الدرس القادم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أيضا: هل يقوم النصاب في الأوراق النقدية على الذهب المصوغ أي المشغول أم المسبوك من غير تصنيع إذ يختلف سعر كل منهما؟ لا، هو إذا قلنا بالذهب، الذهب الخالص، الذهب الخالص الذي يعتمد عليه، الذي يعتمد عليه في قيمته، هذا هو الذي يذكره العلماء. نعم، يعني مسبوك. هي نعم، له سبائك. صحيح، ليس المشغول، المشغول تزيد القيمة، والمشغول أيضا قد يضاف إليه. ألا يعمل على الموجود وينقص؟ أيهم المشغول ينقص؟ صح. ألا يعمل على المتعارف عليه عرفا شيخنا؟ هو هذا المتعارف عليه، المتعارف عليه عرفا المشغول هو الذي يباع يشترى. لا لا لا لا لا لا، ها؟ لا، يرجعون إلى السبائك، ما يرجعون إلى المشغول، لأن القيمة على السبائك. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما معنى قولكم عليه أكثر الأصحاب؟ يعني أصحاب الإمام أحمد المذهب. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ذكرتم مثالا على ما لا يدخر كالخضروات والفواكه، لكن ألا يقال أنه قد يكون مدخرا؟ ذكرناها مسألة الثلاجات شيخنا، أجبنا عليه. يقول السائل شيخنا: أحسن الله إليكم، ما هو الراجح في مسألة هل يجوز للمزكي أن يخرج بنت مخاض إذا كان عنده 5 من الإبل عوضا عن بنت لبون؟ الصواب يجوز، الصواب يجوز، إذا أراد أن يخرج بنت مخاض الصواب يجوز. لكن لو أن بنت المخاض عندها أرخص من بنت اللبون وقيمة بنت اللبون غالية، الآن هو ما له علاقة بنت اللبون، هو تكلم عن بنت المخاض. الآن عنده 5 من الإبل، 5 فيها شات، بنت اللبون تجي فيها 5 فيها شات، هي أراد أن يخرج بدل الشات بنت مخاض. طيب ما علاقة بنت اللبون؟ لا، ما أقصد هذا الصور، أقصد 25 أي تجي بنت لبون، بنت مخاض 25. الآن بنت مخاض عندها التي عندها مثلا من سلالة معينة وهي نفيسة وغالية الثمن، وعندها بنت لبون رخيصة، فأخرج ما هو أعلى في العمر لكن فرارا من. لا ما يجوز أن يذهب إلى ما هو أعلى منها سنا ولكن أرخص منها قيمة، لا ما يجوز. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أنه عنده خيول يدخلها السباق وللتجارة وأخذ مال الفوز، وإذا فازت ارتفع سعرها جدا، فكيف يزكيها؟ إذا عدها للبيع والشراء فتجب فيها الزكاة، تصبح عروض تجارة من النية. الآن رجل أدخل خيلا في السباق، الزكاة على ما يحصله من هذا السباق، لكن إن عرضها للبيع والشراء، عرض الخيل للبيع والشراء، وجبت فيها الزكاة بشرطين: الحول والنصاب من ساعة النية، ساعة نية، على خلاف المذهب. طبعا المذهب لا يشتري، المذهب يشترطون أنه سيأتي في عروض التجارة، يشترطون بأنه ما كان عدا أصلا للبيع، ولذلك قالوا لا تجب فيها الزكاة إلا بعد أن تباع، بمعنى إذا باعها استقبل بثمنها حولا، سيأتي التفصيل إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل لابد لمن لديه مال أن يتابع أسعار الذهب كل يوم حتى يعلم نصابه بلغ أم لا؟ لا، في آخر الحول فقط، في آخر الحول يسأل، أما كل يوم لا، ما أحد يقول بهذا، في آخر الحول يسأل عن قيمة، عن سعر الجرام، ويستطيع من خلاله يعرف النصاب الذهب، النصاب الذهب حتى يحسب ماله. يعني في آخر الحول شيخنا يرى ما معه من مال ثم يسأل عن ذهب. يعني الآن افترضنا عنده أموال ثم مضى عليها سنة كاملة، مضى عليه سنة كاملة الآن يريد أن يزكي ما يعرف هل بلغت النصاب أم لا، فيذهب ويسأل عن سعر جرام الذهب السوقي الآن كم؟ قالوا له والله 150 درهم. طيب 150 يضربها بكم؟ 85. كم يطلع أبو تقى؟ 150 في 85 صعبة شوية، 11000 وشيء. ها طيب هو عنده 15 فيه الزكاة ولا لا؟ طيب عنده 9000، هذا مثال طبعا نضرب أمثلة، ها على سعر الذهب 24. نكتفي بهذا القدر، صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير شيخنا ونفع بك.